بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض. أكبر. ثمرات رزقا لكم. الله ربنا ليقيموا الصلاة الله عليه. Oh, وقضى على الزكاه. اللهم اغفر لي